وأعطى للحسين أجر يختلف عن كل أجر. ابن عباس يروي يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وآله يحدث بقتل الحسين بن علي ويقول: من زاره زارني، ومن زارني أدخله الله في رحمته وأظله بظل عرشه، ألا وأن الحسين في تربته الشفاء وتحت قبته الدعاء والأئمة في ذريته. هذا حديث من؟ هذا حديث عبد الله بن عباس، يروي صاحب الوسائل الحر العاملي بسنده. الحديث الآخر للإمام جعفر بن محمد عليه السلام يقول: إن الحسين عليه السلام أعطى لله عز وجل، فالله أعطاه أن جعل الأئمة في ذريته، أي واحد، وجعل الشفاء في تربته، وجعل الدعاء تحت قبته. تصور أنت سيد الكريم أن هذا الموضوع يعني هين؟ أبدا أبدا. تتخيل الرجل الذي سيقيم دولة العدل في هذه الدنيا هو ابن الحسين، مو الحجة ابن الحسن ابن علي ابن محمد ابن علي ابن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين عليه السلام. خلى الأئمة في ذرية الحسين، وبعد جعل الشفاء في تربته. هذه تربة الحسين عليه السلام فيها شفاء، فيها بركة، لأنها تربة سالت عليها أقدس الدماء يوم كربلاء، والله جعل الدعاء تحت قبته مستجاب. الخطار يروي الحر العامل بالوسائل، ويروي الشيخ الكليني في الكافي أن الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام يقول: مروا الشيعة فليزوروا قبر الحسين. مروا الشيعة فليزوروا قبر الحسين، فإن عند قبر الحسين يستجاب الدعاء عاجله وآجله. يعني شنو؟ يعني أنت إذا عندك دعاء بمسألة عاجلة الله عز وجل يستجيب لها، أو آجلة تؤخر المسألة إلى حين لكن تلاحظها تتحقق بعد حين، كرامة للحسين عليه السلام. هذا شعيب أحد أصحاب الإمام الصادق، بالله أوقف لي عند هذه النقطة، عند هذه الرواية، يدخل على الإمام جعفر بن محمد يقول له: سيدي أبا عبد الله، أنا زرت الحسين، فما لمن زار الحسين؟ شنو إلى هذا اللي يزور الحسين؟ قال: أن يتقبل الله دعاءه. إذا عند دعاء الله عز وجل يتقبل دعاءه، فقبر الحسين من أحب الأمكنة إلى الله تبارك وتعالى. يقول: قلت يا ابن رسول الله أزدني. قال: أن يحشره الله في زمرة رحمتي، الله يهيئ للأسباب أن يرحم ابني بنتي اللي يوصلهم الصوت. أحيانا إحنا نذنب يصدر من عندنا الذنب، مو الإنسان ما معصوم. هذه زيارة قبر الحسين عليه السلام تتسبب في أن الله يوفر لك الأسباب اللي تجعلك تتوب، يخلي لك فالسبب دنيوي، ها؟ يجعلك تذهب إلى التوبة وتكون شنو؟ تكون من المرحومين. يقول: قلت له يا ابن رسول الله شعيب. يقول: قلت له يا ابن رسول الله زدني. قال: إن زيارة الحسين تزيد الرزق. قلت: زدني. قال: زيارة الحسين نعم تطيل العمر. قلت: زدني. قال: إن من يزور الحسين تناديه الملائكة قد غفر لك فاستأنف عملك. الله.